اثنين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فرأينا في المجلس الأخير الترهيب من الفرار من الزحف، والمصنف رحمه الله تعالى يذكر ذلك فيما ينبغي للمجاهد أن يجتنبه. ومن جملة الأمور التي ينبغي زيادة على ما مر معنا في آداب الجهاد، فهناك أمور هي أولى بالاجتناب من غيرها، خاصة إذا تعلق الأمر بالكبائر، وهذه الكبيرة التي سيتطرق أو تطرقنا إليها هي الفرار من الزحف. ورأينا ما معنى الفرار من الزحف، والأصل فيه قوله عز وجل: ومن يولهم يومئذ من يولهم منكم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالأصل في الفرار من الزحف أنه كبيرة من الكبائر، إلا في ثلاث حالات كنا قد استثنيناها. الحالة الأولى في حالة الانحراف عن القتال بقصد المكان المناسب للقتال، كأن ينتقلوا من مكان أضيق إلى مكان أوسع، أو مكان أسفل إلى مكان أعلى، وغير ذلك مما هو مختص بشؤون القتال، والحرب خدعة كما يقال. والحالة الثانية التحيز إلى فئة، أي أن ينضم الجيش إلى مكان فيه مقاتلون آخرون للمسلمين ليستنجدوا بهم، ثم يعودون إلى العدو لا بقصد الفرار، وإنما يجلبون جيشا ويعودون، فهذا ليس فرار كما رأينا من قوله عز وجل: أو متحيزنا إلى فئة. وقول عمر بن الخطاب: لو أن أبا عبيدة بن الجراح تحيز إلي لكنت فئة له، أنا فئة كل مسلم. وكان أبو عبيدة في العراق وكان عمر بن الخطاب في المدينة. والحالة الثالثة إذا فاق العدو المسلمين أكثر من ضعفين، فرأينا أنه يجوز لهم الفرار من الزحف، والأولى أن يقاتلوا إن غلب على ظنهم أنهم يستطيعون مقاومتهم. أما إن لم يغلب على ظنهم أنهم يستطيعون مقاومتهم فهنا وجهان، رأينا أنه منهم من قال يلزمهم الانصراف، ومنهم من قال بل يقاتلون حتى الشهادة. المهم، نعود إلى الحديث عن الكبائر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. والموبقات قلنا هي المهلكات، الذنوب العظام المهلكات، فإنها تهلك الإنسان، تهلكه. وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هن؟ فقال: الشرك بالله فهو أكبر الكبائر، وهي الكبيرة الوحيدة التي تستوجب النار. يعني إذا مات الإنسان على كبيرة من الكبائر فلربما غفر الله له، ولربما أدخله النار حقبة ثم يخرج، باتفاق أهل السنة أنه لن يخلد بالكبائر، ولكن الكبيرة الوحيدة التي تخلده في النار هي الشرك بالله، فلن يخرج منها أبدا والعياذ بالله. والسحر وهو كفر أيضا، السحر كفر عند جمهور الأئمة، خاصة إذا صدق الساحر فيما قاله، أما إذا قصده ولا يصدقه فهذا أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وحد الساحر القتل، وحد الساحر القتل. والكبيرة الثالثة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وشرحنا هذا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات. معنى المحصنات قلنا العفيفات، وإن كان معنى المحصنة في الشرع يشمل أوسع من هذا، فتطلق المحصنة على المتزوجة، تطلق على المسلمة، تطلق على العفيفة، تطلق على الحرة. فالمحصنة هنا المقصود بها العفيفة، المرأة العفيفة الغافلة، أي الغافلة يعني هذه صفة كاشفة تكشف لك حال المؤمنة أنها غافلة عن الفاحشة ولم تطرأ قط بذهنها، فكيف ترمى بها؟ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث تضمن لنا 7 كبائر. حديث آخر ذكر 7 كبائر لكنه لم يذكر السحر، ولكنه ذكر كبيرة أخرى كنا قد تحدثنا عنها، ألا وهي الانتقال إلى الأعراب بعد الهجرة. هذا الحديث رواه البزار عن أبي هريرة: الكبائر 7، أولاهن الإشراك بالله وقتل النفس بغير حقها وأكل الربا وأكل مال اليتيم وفرار يوم الزحف وقذف المحصنات والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته. ما معنى الانتقال إلى الأعراب بعد هجرته؟ هذا سبق وأن تحدثنا عنه في باب الصدقات، في باب الصدقات في كتاب الزكاة. وألفاظ تذكر هذه الكبيرة بلفظ آخر يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: التعرب بعد الهجرة. التعرب بعد الهجرة هو أن ينتقل الإنسان بعد الهجرة، نعرف أنها كانت واجبة على المسلمين الذين أسلموا، إذا دخلوا في الإسلام يجب عليهم كلهم أن ينتقلوا إلى المدينة، لأن الوحيدة هي عاصمة الإسلام، ولو ظل يعيش مع الأعراب فلربما تأذى بهم ولربما دخلته شبهاتهم، يعني ما هوش محصن بالمجتمع الإسلامي. فالإنسان اللي يهاجر ثم يعود إلى الأعراب، يعود إلى البادية يعيش، فهذا أتى كبيرة من الكبائر. يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى وهو يشرح لنا معنى التعرب بعد الهجرة، يقول: التعرب بعد الهجرة هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا. قال: وقد كان الصحابة يعدونه مرتدا. الصحابة رضي الله تعالى كانوا يعدون الإنسان الذي يترك بلاد الإسلام ويعود إلى غير بلاد الإسلام، كانوا يعدونه مرتدا. لذلك فسر أهل العلم التعرب بعد الهجرة أي ترك ديار الإسلام والذهاب إلى ديار الكفر. هذا كبيرة من الكبائر، بخلاف ما لو، طبعا الدليل على أنه كبيرة من الكبائر هذا الحديث 7 الكبائر، اجتنبوا الكبائر 7. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، وقلنا ضابط الكبيرة أن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل، حيث قال: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين، وقال: من جامع مشركا فليس منا، أي من عايشه، جامع بمعنى عاشر، من جامع مشركا فليس منا. المهم هذا التعرب بعد الهجرة يعني ليس كما يجهله كثير من المسلمين، إن علموا أنه معصية فلربما راود أنفسهم أنه صغيرة من الصغائر يعني تمحى، لا، هو كبيرة من الكبائر، والكبائر كما نعلم موبقة أي مهلكة، والأحاديث في ذلك كثيرة. أول هذه الأحاديث ما رواه ابن خزيمة واللفظ له، وأحمد وأبو يعلى عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود، شوش يقول عبد الله بن مسعود: آكل الربا وموكله، آكل الربا الذي يدي الربا، وموكله أي الذي يعطي الربا، آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه، وفي رواية وكاتبه الذي يكتب، والواشمة التي توشم للناس، هي توشم للناس، والمستوشمة التي تطلب الوشم، ولاوي الصدقة، لاوي أي الذي يلوي الصدقة يتأخر في الزكاة، يبقى مثلا براحته حتى يدير مشروع يخرج الزكاة، يحتاج هذا المال يدير به مشروع يكمل بعدين باش يخرج الزكاة، هذا لاوي الصدقة. لاحظ هذا ما مجمعهم عبد الله بن مسعود. والمرتد أعرابيا بعد الهجرة، أي الذي رجع إلى الأعراب بعد أن انتقل إلى دار الإسلام. أي وش بهم يا عبد الله بن مسعود؟ قال: ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا خطورة التعرب بعد الهجرة، فهو انتقال إلى ديار الكفر وترك بلاد المسلمين. وهذا قال السندي رحمه الله تعالى وهو يشرح هذا الحديث: أي الذي يسكن البادية بعد الانتقال إلى ديار الإسلام، لأنه في تلك الأيام لم تكن البادية دار إسلام، فهو يرجع إلى البادية ولم تعد دار إسلام. أما لو كانت البادية دار إسلام فلا مانع منها إذا خشي الفتنة، كما قال رأينا الأحاديث اعتزال الناس، الذي يعتزل الناس إلى البادية متى يجوز له الاعتزال؟ عند الفتنة، حدثت فتنة بين المسلمين يهرب بدينه يفر إلى البادية، المهم تكون دار إسلام. معليش، أما في تلك الأيام لم تكن البادية دار إسلام. وفي رواية أخرى للطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، لاحظ باللفظ نفسه، فسكت الناس ولم يتكلم أحد، فقال ألا تسألوني عنهن؟ مش ما تسقسونيش على هذه الكبائر؟ الشرك بالله وقتل النفس والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة والتعرب بعد الهجرة، والتعرب بعد الهجرة. إذن لذلك ترى قلنا الدليل على أن الصحابة رضي الله تعالى كانوا يعتقدون أن الذي ينتقل إلى ديار الكفر ويترك ديار المسلمين كانوا يعدونه مرتدا، ما رواه البخاري ومسلم. انظروا إلى هذا الحديث كيف كان يفقه الصحابة. ما رواه البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج، لاحظ الحجاج على ظلمه وجبروته لكنه فقيه يعلم الحلال من الحرام، فقال دخل على الحجاج فقال له يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك؟ واش وليت مرتد على عقبيك؟ لانه لا اسكن، راح يسكن في البادية. فقال لماذا؟ قال تعربت، اي راح تسكن مع الاعراب. فقال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لي في البدو. فهنا بل نقول ان العلماء اختلفوا ان يعيش المسلم وين؟ مو بس في دار الكفر، في دار الجهل. دار اسلام صح دار جهل ما فيهاش علم، فهذا قالوا لا يسكنها بل ينتقل الى دار الاسلام ودار العلم، حيث شعائر الله عز وجل مرفوعة وسنن النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة، تبانا مشهورة الويتها، انسان على الاقل يتقي الله ما استطاع الى ذلك سبيلا. المهم لا ننسى ايضا حديث القاتل 99 نفسه، فجعلت جعل الله قبول توبته، هذا الشر، حيث إنه لما كمل بذلك المئة انتقل إلى أعلم أهل الأرض فقيل له ذاك، فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن إنك بأرض قوم سوء، فاذهب إلى أرض بني فلان تجد قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فانتقل فما شاء فأدركته المنية فمات. نزلت ملائكة الرحمة تأخذه فقالوا أقبل تائبا، ونزلت ملائكة العذاب تأخذه قالت لم يعمل خيرا قط، فتنازع. عندئذ نزل ملك وقال لهم الملائكة هذول، قال لهم قيسوا إلى أي الأرضين هو أقرب فهو من أهلها. فعندئذ أوحى الله تعالى إلى الأرض التي كان فيها أن ابتعدي، والأرض التي كان ذاهبا إليها أن اقتربي ليكون أقرب، هذا من رحمة الله تعالى. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض التي يريدها، الحديث في الصحيحين. فماذا نستنبط من هذا؟ ماذا نستنبط؟ أنه اعتبر من أهل تلك الأرض ما لم يغادرها. فالإنسان عليه أن يعتني بهذا الواجب العظيم وهو إقامة بين المسلمين على وجارهم وبجارهم، إلا قلنا لمصالح وذكرناها هي ثلاثة، قلنا أن يكون عالما أو داعية بشرط الزواج، يكون متزوج ويذهب ينشر دين الله، معلش، او يكون مثلا طالب علم لا يمكن ان يتحقق له في بلده فيه مصلحة عامة، فهناك يذهب بشرط الزواج، ايضا يذهب متزوجا يأخذ ذلك العلم ويرجع، او بسبب رغبة في التداوي لا يمكن ان يعالج في بلده فيعالج في تلك البلد فلا بأس. في غير ذلك الانسان لا يجوز له ان يقيم بين اظهر اولئك القوم ما داموا على كفرهم وأنها دار كفر. هذا وتدع الفلسفات التي تقال في هذه الأيام، لا هناك أحسن، وبعض الناس بعض يقولش كل بعض الناس يذهبون إلى هناك ويكونون يعني. النبي صلى الله عليه وسلم ما ربط العلة بهذا، قال بمجرد ما تعيش معهم فأنت النبي تبرأ منك. الإنسان لا يتفلسف بهذه الفلسفات الحديثة. ولماذا تغامر؟ لماذا تقامر؟ علاش نغامر بالدين؟ احنا ما دام مثلا تقول في بلادك ومسلكتش، في بلادك ومسلكتش، يعني تذهب لبعض الشوارع، مثل شوارع نواقض الوضوء المعروفة هذه، انت لا تضمن انك تعود سالما، تعود سالما، لا يمكن أن تضمن هذا. لماذا تغامر بدينك؟ لو قلت له هات مالك وتاجر لك به لعمل له 1000 حساب، يبقى يستخير شهر ويستشير الدهر، يبقى باش يعطيك ذلك، لأنه لا يريد أن يغامر. أما بالدين فلا بأس بالمغامرة، ولا ريب أنني سأجد نفسي هنالك أحسن. لا يتفلسف، طاعة الله أولى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومتى تظهر شعائر الإسلام؟ لو فر المسلمون إلى بلاد غير المسلمين. المسلم اليوم يحتاج، إن كنا في غربة فنحن نحتاج إلى من يواسينا، إلى من يكثف سوادنا وينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نريده. أما لو فر الناس وأجمعون فهذا مما يذيب السنن ويذيب مظاهر الإسلام في البلاد. هذا مهم. النبي صلى الله عليه وسلم عده من الكبائر. كذلك حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبا، وسمع وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة، وخمس ليس لهن كفار: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. هذا الحديث رواه أحمد رحمه الله تعالى. وعيد لفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا، الشرك دائما يشترط اجتناب الشرك، كما قال الله تعالى في حديث قدسي الذي رواه أبو داود وغيره: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بمقدار الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إذن الشرك بالله يشترط اجتنابه قبل كل شيء. ثم وأدى زكاة ماله، لاحظ كيف يربط الزكاة باش بالإيمان، ويربط تركها بالشرك، كما قال الله تعالى في كثير من الآيات: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وويل للمشركين الذين يأتون الزكاة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، لاحظ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. دائما يربط الله تعالى الإيمان بالصدقة والشرك والكفر بترك الصدقة وترك الزكاة. قال: وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، بشرط طيبة بها نفسه محتسبا، لأنه شروط قبول الصدقة والزكاة رأيناها 4، منها الإخلاص، لابد أن يخلص في صدقة، لا يريد رياء بذلك، لا سمعة ولا غير، يريد، لأن الله أمرنا بالصدقة وضابط رياء. إنسان لا يلتفت إلى الوساوس أو يشوفه فيك، يوم بعد خلهم يشوفه، بالعكس ربما كان فعل هذا أمامهم يحضهم على الفعل. ابتداء العمل لله ما يمنح تواه، حديث الناس لا يهمونا كما قلنا. ثانيا هذا الأمر طيبة بها نفسه، كما قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. شوف تثبيتا، نفسهم تثبتها عليه، يعني نفسهم تطمع فيها، يعني تزيد دفع يجاهد فيها نفسه باش يخرجها وهي طيبة. زيد الشرط الثالث: أن لا تكون من الحرام، أن لا تكون من الحرام، وهو لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. رابعا: أن لا يتبعها بمن، ما يتبعهاش بالمن، مديت لك ومديت لك كل خطرة مديت لك، لا، أما أتبعها بمن فلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. تبهنا، هذه شروط 4 أذكر هذا الحديث أحد هذه الشروط: طيبة بها نفسه محتسبا أن يطمع في الأجر، وسمع وأطاع، أي الأمير سمع وأطاع ولم يشق عصا المسلمين، ولم يخرج على أميره ولم يخرج على المسلمين، سمع وأطاع أي في غير معصية، يسمع ويطيع في غير معصية. وكنا قد أطلنا الحديث عن هذا في تفسير قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا جزاؤه، لا يشرك بالله شيء، أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، زيد سمع وأطاع، دخل الجنة. وخمس ليس لهن كفارة، ونحن نعلم، نحن نعلم أن هناك كفارات. ما هي؟ مثل إما أقوال تقولها أو أفعال كفارات، أتبع الحسنة السيئة تمحوها. من الأقوال مثلا واحد غلط احلف بغير الله ورسيمة مثلا ورسك ذا هنالك ماذا يقول؟ لا إله إلا الله كفارة لهذا الشرك اللفظي. مثلا واحد تطير قال من اللي نشوفك ترى لي حاجة تطير فهذا كفارة أن يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك كفارة. هذه أقوال صح. كين أفعال؟ من جامع زوجه في نهار رمضان فكفارة ذلك تحريره رقبة، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. الظهار نفسه قتل الخطأ، القتل الخطأ تبيه قتل الخطأ، عندك الدية حق العباد وعندك كفارة صوم شهرين متتابعين حق الله تبارك وتعالى. كاين أفعال لكن كاين خمسة أشياء ليس لها كفارة، يعني أنه لا كفارة لها. لا يعني وش نديروا له؟ قال أول شيء وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل، أشرك بالله تبارك وتعالى. وش يدير؟ وش نقول له؟ توب، توب إلى الله تعالى. لماذا؟ علاش مش ما أشرك بالله عز وجل؟ قولوا له توب وإلا تضرب عنقك، لأنه المرتد يقتل، المرتد يستتاب وإلا يقتل. إذن هو شو المقصود؟ الشرك سواء ارتد أو غير ذلك. إنسان أشرك يأتي إليه الحاكم: تعال أشركت والله فعلت ذلك مكراها أو غضبا أو ماشي قاصد أو خلاص تبت من عوج، خلاص من تاب تاب الله عليه وتخليه يروح، ينوضوا لك ناس وتخليه يروح ما يدير له والو. لا، الشرك ليس له كفارة. لماذا؟ لأنه عظيم عظيم عظيم، لعظمته لا يمكن أن يكفره شيء. تكفر فقط التوبة بشروطها، التوبة بشروطها. إذا الإنسان مشي يقول لك هذا ما كان، كيف التوبة؟ التوبة بشروطها. هذا أمر سهل ولا صعب؟ صعب جدا. من ذا الذي يتيقن أن الله تقبل منه توبته؟ إنسان يندم على ما فعل ويعزم على عدم الرجوع ويترك ذلك العمل، هذا التوبة بشروطه. الشرك بالله. قال: وقتل النفس بغير حق. هذا نحتاجه في تفسير سورة النساء، لأن اختلف العلماء في القاتل عمدا. القاتل عمدا إذا عفى عنه أولياء المقتول، طبعا هو إذا لم يعفو عنه أولياء المقتول يقتل، تبهنا يقتل صح. إذا عفى عنه أولياء المقتول هل يدفع الدية وكفارة أيضا صيام شهر متتابعين أو لا؟ غير الدية، فهو البحث. هل نقول ادفع الدية وزيد صوم شهرين متتابعين أو لا؟ هذا اختلف فيه الفقهاء، والصحيح أنه لا كفارة فيه، إنما يكتفي بالدية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بأحسن. الكفارة لا. لماذا؟ الكفارة جاءت في القتل الخطأ، قتل الخطأ لغالب أنت خايف، قالك ربي لا تخاف، كاين كفارة. أما القتل العمد، أنت قتلت عمدا أو درت أمر عظيم لا يكفر شيء إلا التوبة، تبهنا. كذلك وبهت مؤمن، إنسان يبهتك يعني يعطيك بشيء فعلت كذا وأنت لم تفعل، بهتان. وسمي البهتان بهتانا لأن الإنسان يبهت، العقل يبدأ يحار، يعني تحب تعبر ما تقدرش. من أين لهم هذا؟ من أين قالوه؟ قد غير هكذا حتى أنت تسكت، حتى أنت تسكت. هذا هو نسمات البهتان، هو شو اسمي البهتان، يبهتك بشيء أنت لم تفعله. فإنسان مثلا قال عنك فعلت كذا وأنت وقلت كذا وأنت لم تقل، ثم تاب، هل عليه كفارة؟ لا كفارة له، فعلت شيء لا تكفره إلا التوبة. خمس ليس لهن كفار: والفرار من الزحف. الله أكبر، شوف ربطه مع الشرك وقتل النفس بغير حق وبهت مؤمن. وبهت مؤمن يعني مع أصول الدين، ما زال مع أصول الدين، الشرك بالله أصل الأصول، قتل النفس هذا أصل من أصول الإسلام الحفاظ على النفس، والبهت أصل من أصول الإسلام الحفاظ على العرض، لا لا، فرار من الزحف. فقلنا لو إنسان فر من الزحف فتح الطريق أمام الكفار حتى ينشروا الشرك وينشروا القتل وينشروا الزنا وينشروا كل شيء، فرار من الزحف. أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. ما معنى اليمين الصابرة؟ اليمين الصابرة تدخل بلي كيفش يمين صابرة؟ اليمين الصابرة هي اليمين الفاجرة، اليمين الفاجر، اليمين الغموس، لأن الأيمان ثلاثة، كان يمين لغو مثل ما يقوله الناس في كلامهم اليومي، والله تجلس ماذا ما يجلس، والله غير الدلال، والله غير تخليه ماذا خلاص. هذا انت قلتها على سبيل الكلام العادي يعني جار على اللسان، فهذه اسمه يمين اللغو، فأنت لغوت. تبهنا يمين اللغو، أنت لا تقصد أصلا الحلف، كاين يمين المنعقدة، لا أنت تقصد الحلف، يعني تقول شوف يا أخي والله ارتديها، قال لا ما داش الآن حلفت، هنا يمين منعقدة عقد عليها القلب وربط، كما شفنا في تعريف العقيدة يربط القلب عليها، هذه اليمين المنعقدة هي التي ورد لأجلها الكفارة، فإن حنت فلك فواجب عليك أن تعتق رقبة أو تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن عجزت عن ذلك كله تنتقل إلى الأدنى وهو صوم 3 أيام. عندك يمين الغموس، يمين الغموس سميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في جهنم، تغمس صاحبها في جهنم، وهي اليمين الفاجرة، من 4 ساعات. هو غير هنا كل شيخ تدخل بلا فصاوي، هو ندور اليمين الغموس، قلنا سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في جهنم والعياذ بالله. يمين الغموس إنسان باش يحذر، هي الإنسان يحلف كاذبا، يحلف كاذبا، يكذب فيحلف، مثلا يقول والله ما هنا، مثلا والله متاعي، والله اشتريت كذا، والله بعت بكذا، حلف الحلف كاذبا، فلجرم هذا الفعل ولعظم قبحه سمي اليمين الغموس، فالإنسان يحذر تغمس صاحبه في النار، وسميت يمين صابرة لأن صاحبه لماذا يصبر عليها، يعني يجزم القلب، يعقد القلب عليها ويصبر عليها، تبهنا يصبر عليها، فإنسان يحذر من اليمين الغموس هذه، فليس لها كفارة، وهذا أيضا ذكرنا فيه الخلاف، قلنا الحنفية مثلا أو شافعي رحمه الله تعالى، الشافعي أوجب فيه الكفارة والجمهور خالفوه، قالوا لا كفارة فيه، أتى شيئا عظيما لا يكفر، والدليل معهم 5 ليس لهن كفارة. هذا ثم جاء حديث آخر وهو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال لا أقسم لا أقسم، ثم نزل فقال أبشروا أبشروا، من صلى الصلوات 5 واجتنب الكبائر دخل من أي أبواب الجنة شاء. قال المطلب الراوي عن عبد الله سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عمرو أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم اجتنب الكبائر، سمعت رسول يذكرهم؟ قال نعم، عقوق الوالدين والشرك بالله وقتل النفس وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وأكل الربا، رواه الطبراني. أعيد الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، وهذه كانت عادته في بيان الأمور العظام في غير جمعة، لذلك كان من سنن المساجد أن دائما يبقى المنبر ظاهرا، الذي يخفي مثلا المنبر هذا مخالف للسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه المنبر هذا يسهل على الإمام أحيانا إذا أراد أن يعظ الناس في غير جمعة أن يمتطيه، ولا شك أن الموعظة على المنبر أحسن من الموعظة من غير المنبر. مثلا شفت أمر لفت انتباهك في المسجد وأمر يعني منكر، فبعد الصلاة تفاجئ الناس جميعهم وتصعد على المنبر، فالناس طبعا في تلك الحال يرونك صعدت المنبر، فهذا يدل على أن الأمر خطير، ثم تشرع فتنبيهم على ذلك، فهذا لا شك أنه يقع في القلب أكثر، لذلك سن العلماء في مسألة اللعان تاع الزوجين أنه يؤتى بالزوجين بعد صلاة يظن فيها الإجابة، كصلاة آخر صلاة بعد العصر يوم الجمعة، فبعد الصلوات دبر الصلاة كذلك أعمال تطلع بعد الصبح، جيبوا وين للمسجد، زيد طلع على المنبر، اصعد على المنبر تفضل احلف بأنك رأيتها تزني، فإن حلف 4 مرات فعندئذ يقع اللعان منه، وثم هي تطلع يلا. فإن حلفت أيضا فنوقع اللعان خلاص، يفرق بينهما أبدا. أما لو نكل أحدهما خاف في الجامعة فوق المنبر، هذا أمر عظيم سهل، لا نكل قال لا لا فعلت، هنا يقام الحد، يقام الحد. إن كان متهم كذب يقام الحد عليه حد القذف 80 جلدة، وإن كان المتهم قد فعل الزنا فهنا يقام عليه حد الزاني باختلاف نوعه، اتفقنا؟ ولا يزال هذا الأمر للأسف يعني يقنن في القانون المدني عندنا، أنه يفعل متى يأتي محضر القضاء ليش جسيسا ليش يجي، لكن في أمور في الحقيقة فرق غير سعه يأتيك مثلا إذا أنكرت المرأة أنها أخذت مهرها أو أخذت مالها وطلقها زوجها، يأتي هذا المحضر القضائي يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة يمسك الإمام يقول له باش تحلف، تحلفها، فيقول له الإمام احلفي، هذا مكتوب مكتوب يعني بعد، لكن تفاصل على اليمن تفاصل فرصة مكتوب، هذا قانون. طبعا فعل مرة هنا ومرتين فعل أداء مكاش، لكن هذا لا غير معروف، لا معروف شفتوه شي مرة غير معروف، هذا أمر له وجهه في الشرع، له وجهه في الشرع، تعظيم الأمر تاع القضية هذه تجيبه في وقت تاع صلاة وفي مسجد ومع الإمام هو الذي شهد. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، هذا قال جل صعد المنبر، فقال لا أقسم، لا أقسم، كلمة لا أقسم واردة في القرآن، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا للعلماء أقوال كثيرة ربما تسمعوه، كان يقول لك لا نافية لجملة سابقة، أي لا مش قلت لا أقسم بيوم القيامة، هذا لا ريب أنه ضعيف جدا. كان يقول الصواب لا أقسم، هذا أسلوب عربي يفيد التوكيد، يفيد التوكيد أن هذا الأمر لوضوحه لا أقسم عليه، كما أنت تجي تقول لي شوف ما نحلفش صح، ما نحلفش غير دارها، مش معناتها ما نحلفش غير دارها، يعني تؤكد الأمر هذا، إذا لا أقسم بيوم القيامة أي لا ألجأ إلى القسم، فإنه واضح جدا لوضوحه لماذا تقسم، إذا هذا فيه ترك القسم لأجل وضوحه، وهذا أصح الأقوال، أصح الأقوال أنه لا أقسم هو نفي القسم لماذا؟ لوضوح الأمر وظهوره، فلا داعي للقسم. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا أقسم لا أقسم، ثم نزل فقال أبشروا أبشروا من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر دخل من أي أبواب الجنة شاء، من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر دخل من أي أبواب الجنة شاء. لماذا؟ لأنه إذا اجتنب الكبائر وحافظ على الصلاة الخمس كفرت عنه الصغائر، تبقى الصغائر تلك تكفر، فلم يبقى من بعد ذلك إلا الدخول إلى الجنة. ولا يرد الاعتراض مثلا الذي ربما اعترضه الأخ المرة اللي فات، ربما يقول وعد كيف يعني ونحن نعلم أن الذي يقتصر على الفرائض وكما قال ذلك الصحابي لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال دخل الجنة إن صدق، تبان أفلح إن صدق. وإحنا وش قلنا؟ قلنا أن الرواتب الذي يتركها مثلا اللي يترك، قلنا الرواتب كذلك ذكرنا شيء، الوتر كذلك اللي يترك الوتر مثلا اللي يترك السلام، يترك السلام ما يسلمش على الناس، واضب على هذا، قلنا لا رب لا ريب أنه غير آثم، غير آثم، آثم لغير آثم، قلنا غير آثم، إذن يبقى يدخل الجنة إن شاء الله، لكن حكمه في الدنيا كيف نعامله؟ يلام، يلام فنرد شهادته، إذا لا تعارض، نحن نعامله بحكم الدنيوي أننا نرد شهادته، زيد ونلومه وينقص قدره في أعيننا، هذا واضح. إنسان يعني لو كنت تعرف إنسان لا يواظب على ترك الرواتب، يواظب على ترك السلام، هذا لا ريب أنه ينقص، تنقص منزلته من القلوب، لكن هل هو من أهل الجنة؟ إن كان مقيما للفرائض مجتنبا للكبائر لا ريب أنه من أهل الجنة إن شاء الله. فهم لا تعارض، في فرق بين حكم دنيوي وحكم أخروي. مثلا الابن الصغير تاع الكافر، ابن صغير تاع الكافر مات أبواه كافران، إذن مات الولد، إذن فهو كافر. مش معناتها كافر يدخل النار، لا، حكمه وحكم أولاد المشركين التي وردت فيها ثمانية أقوال، صح؟ لي وردت فيها ثمانية أقوال، وأصحها أنهم من أهل الجنة عموما، ما لا نعين. أولاد المشركين كذلك من أهل الجنة عموما، والحديث قلنا صريح في ذلك لما في ليلة إسراء المعراج قال إبراهيم عليه السلام حواليه أولاد المسلمين يعلمون القرآن، قال وأولاد المشركين أبو موسى الأشعري، قال وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين، هذا نص. لكن مثل وليدهم مثلا كافرا مثل وليدهم، جيبوه نغسلوه نصلوا عليه وندفنوه في مقابر المسلمين، لا يا ودي من أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، نعامله في الدنيا معاملة الكافرين، فنأخذ بالحكم الدنيوي وحده تبانا، ولا نعين، زيد ما نعينوش، نعامله في الدنيا معاملة الكافر، أنه لا يدفن مع المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدعى له، اتفقنا؟ في الآخرة حكم آخر. فرقنا إذن بين الحكم الدنيوي حكم الأخروي، كان معاملات دنيوية ومعاملات أخروية، ولا شك أن مبنى المعاملات الأخروية مع الله مبنية على الفضل، والمعاملات الدنيوية مع العباد مبنية على العدل، بل على أنقص من ذلك، تبهنا، لأن العباد لا يراعون ما يراعيه الله تبارك وتعالى. أبشروا أبشروا من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر دخل من أي أبواب الجنة شاء. إنسان يجتنب الكبائر التي رأيناها، أكل الربا، عشان يبعد عن أكل الربا، يبعد عن أكل مال اليتيم، يبعد عن الشرك بالله، يبعد عن الربا، يبعد عن قذف المحصنات، قذف المحصنات شاع وذاع، فلانة زانية، فلانة زانية، أخي ما عندك 7 شهور، امسك لسانك، امسك لسانك، فلا يجوز لك أنت، ومنها الفرار من الزحف. فالمهم الصحابة عطشوا حبوا يعرفوا هذا، هل سمعته يذكرهن؟ قال نعم، عقوق الوالدين، عصيان أمر الوالدين في غير معصية، والشرك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، وأكل الربا. آخر حديث وهو ما جاء عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، فذكر فيه وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة هذه الأشياء المذكورة، الشرك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق. وقتل النفس المؤمنة هذا لا مفهوم له، قلنا حتى قتل النفس الذمي، قتل النفس المستأمن، قتل النفس المعاهد تحرم، ومن قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، طبعا لا يقتل به في الدنيا لكن ارتكب كبيرة من الكبائر، قتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنات أو المحصنة، وتعلم السحر، وتعلم السحر، هذا رأينا أن تعلم السحر محرم ولو كان بقصد إزالة السحر، لا يتعلم السحر، علم مذموم، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. هذه أشياء نختم بها حديثنا عن الكبائر، نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى اجتنابها وفعل والقيام بأضدادها من الطيبات والحسنات التي يحبها رب الأرض والسماوات. المهم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى الترغيب في الغزاة في البحر، وأنها أفضل من 10 غزوات في البر، في البر. باب الترغيب في الغزاة، قلنا الغزاة هي الغزوة، الغزاة هي الغزوة في البحر، فضل الغزو في البحر، وأنها أفضل من 10 غزوات في البر. طبعا لنا وقفة مع هذا التبويب، لنا وقفة مع هذا الباب تبويب، لأنه عادة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه يدقق في كل شيء رحمه الله. فمثلا إذا رأى المصنف يذكر باب إذا ذكر فيه شيء لا يصح يبين لك، مثل ما حدث في الترغيب في المجاهد في سبيل الله في العمل الصالح والصيام والصدقة، وش دار الشيخ الألباني؟ وش دار؟ حذف الصدقة والصلاة، خلى غير الصيام، قال لك تحت في الحاشية قال وحذفت الصيام والصلاة والصدقة وغير ذلك لعدم صحتها. فهنا نرى أنه رحمه الله تعالى لم ينبه على أنه لم يصح حديث في أن الغزوات في البحر تفضل 10 غزوات في البر، هذا لا يصح فيه شيء. تبهنا؟ إذن هذا لا يصح فيه شيء، أن الغزوة في البحر، الغزوة في البحر أفضل من 10 غزوات. ومن الأحاديث الواردة في ذلك وهي ضعيفة، حديث رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف جدا، مثل حديث غزوت أو غزوة في البحر مثل 10 غزوات في البر، هذا حديث ضعيف جدا كما بينه الحافظ القيصراني في ذخيرة الحفاظ والشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة وضعيف الجامع. هناك حديث آخر كذلك موضوع، حجة لمن لم يحج خير من 10 غزوات، وغزوة لمن حج خير من 10 حجج، وغزوة في البحر خير من 10 غزوات في البر، هذا كذلك موضوع. إذن وش نفهم؟ لكن لا يجعلنا هذا نفهم أن الغزو في البحر لا فضل فيه، لا، لا ريب أن الغزو في البحر أصعب وأخطر من الغزو في البر، تفقين تفقين أن الغزو في البحر أعظم، وكلما عظمت المشقة في مثل هذه الأشياء عظم الأجر، من قول النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصابك، فلا شك أن هذا فيه مخاطر كثيرة. وسنرى كيف دليل على تفضيل الغزو في البحر على الغزو في البر، يعني هذا لا ينفي التفضيل. تبهنا بركو شنو، ما نحبوش ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله، حاجة ما قالهاش ما قالهاش، ما نكذبوش عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الدليل على أن الغزو في البحر أعظم من الغزو في البر آخر حديث ختم به المصنف رحمه الله تعالى، وش قال؟ والغريق له أجر شهيدين، صح؟ والغريق له أجر شهيدين، أي الغازي في البحر. إذن فنرى أن الذي يغزو في البحر ويموت له أجر شهيدين، هذا دليل على الأفضل. المهم أول حديث يبدأ به، لأنه لم يكثر من ذكر الأحاديث، ذكر حديثين فحسب، ذكر غير حديثين في هذا الباب، يعني اليوم راح نتكلم عن الغزوة في البحر أفضل. فالحديث الأول عن أنس بن مالك، هو من الأحاديث الطيبة وفيها فوائد كثيرة، يعني هذا الحديث فيه فوائد يحتاج دروس بس تشرح، لكن نقتصر على أهمها. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. قالت: فقلت: ادعو الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. فقالت: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين، كم الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. نبدأ نشرح هذا الحديث نفهمه. أولا، عن أنس، راوي الحديث هو ابن أختها، يروينا عنها، يروي عن خالته. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام. أم حرام هذه هي أخت أم سليم الرميصاء، الرميصاء ويقال الغميصاء بالغين والراء، وإن كان بعض العلماء يقول هذه اسمها الغميصاء وأختها أم سليم اسمها الرميصاء، لكن الصحيح ما ذكرناه أن الرميصاء والغميصاء هي أم سليم إمات أنس بن مالك رضي الله تعالى. إذن أم حرام تكون خالته، هي ختيمه، والرميصاء مأخوذ من الرمص في العين والغمص، وهو القذى، بعض الأعين ترى على أهدابها ترى مثل القذات، رملها كده صغير صح، لكن بعض الأعين تشوف عليها في الأطراف الأهداب، أهداب شو اسمه بالدرجة شارتين شارتين شو هي سبحان الله الأهداب شفارتين، أحول ولا قوة إلا إنسان يحتسب، إنسان يحتسب، هذا وش نقول، ترى على الأهداب بعض القذى مثل العمش صغير جدا، ما شو أخذش العمش كي نقول عمش شو ليبان يبان دير الوقت أدنى لك كنت حبت ناحية ما تقدرش، لاصق لاصق جدا مع الأعين، بعض الأعين فيها هذا عمش على الأهداب، هذا وش معنى الرمص والغمص، سميت بالرميصاء والغميصاء، تبهنا هذا معنى الرميصاء. هي إذن خالة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان قلنا كان يدخل عليها، في رواية إذا ذهب إلى قباء يدخل عليها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على زيارتها، سنرى لماذا، سنرى لماذا، لأنه من بر الوالدين أن تصل أصحابهما صح، الإنسان اللي عنده بابه مات واللي عنده يمه ماتت، من البر بهما أنه الآن يصل أصحابهما، يعني صاحب والدك أو صاحبة والدتك تروح تزورها أحيانا تهدي لها شيء تصيلها تشوف أحوالها، هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يفعله مع صواحب خديجة، من البر بالزوجة أنك تكرم صواحبها بعد صواحبتها بعد الموت، يعني تكرم وتهدي لهن تسأل عنهن، هذا من البر اللي علمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنرى كيف كان يبر بهما بها. المهم كان إذا ذهب إلى قباء دخل عليها فتطعمه، يحط له الماكلة، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، كانت زوجته عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، يعني لو كان إنسان اليوم يجي تفلي لك رأسك يكسر لك رأسك، لك واش حسبتني مقمل، تفلي رأسك يعني مو بالضرورة يكون فيه قمل، ولكن هذا شأن المحب لمن يحب، حتى الإنسان يضع ابنه في حجره فيبدأ بالضرورة كذا واحد واحد يفلي له رأسه، يعني هذا شيء على سبيل المداعبة، يمكن على سبيل التنقية، ولما لا، هل يخلو إنسان من خاصة في ذلك الزمان من هذا الأمر. فجعلت جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في بعض الروايات في حجرها، يعني وضع رأسه على حجرها، ثم استيقظ وهو يضحك صلى الله عليه وسلم. فلماذا يضحك؟ يضحك مش معناته بمعنى بالصوت كما احنا حتى يطيح في الارض، احنا لو كان ما يطيحش في الارض ويزغط رجليه ما يسماش قاعد يضحك، يضحك بمعنى يبتسم، استيقظ وهو يبتسم هكذا يبتسم، حتى بدت نواجده كذلك يطول بزاف بدت نواجده، من القهقه فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقهقه، فيضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحك من شيء بل على أنه معجب به، وهذا صفة من صفات المولى تبارك وكما سنرى الله عز وجل. إذا شفت حديث يضحك ربك لرجلين أو لرجل فاعلم أن هذا العمل يعجبه، يعجبه الله عز وجل. فهنا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا ضحك؟ قال العلماء لأنه أعجبه ما رأى في المنام، شاف شيء في المنام أعجبه ما رأى في المنام، تبهنا، وقيل وقيل إنه ضحك عليها كما جاءت رواية عن أم سليم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتضحك من رأسي، وكانت تغسل شعرها، أتضحك من رأسي يعني كي غسلت شعرها بدأ شعرها مخربش فضحك ناض عمبلة ويضحك عليها، قالت أتضحك من رأسي؟ فقال لا، تبهنا، فقال لها لا، ثم قال لها ناس من أمتي، كان قوم من أمتي عرضوا علي في المنام غزاة، كانوا يغزون في سبيل الله، تركت صور في الصحراء ولا في الجبال، يركبون ثبج هذا البحر، ثبج قيل هو وسط البحر وهو قول الأصمعي، قال هو ثبج البحر، وقال ابن سيدة رحمه الله تعالى ضربته بالسيف في ثبجه أي في وسطه، ضربت ثبجه أي وسطه، وقيل هو متن البحر كما قال الخطابي ظهر البحر، ظهر يركبون ظهر البحر يعني البحر، أنت على وين تركب البحر، على ظهره ولا الداخل، تركب ظهره، وهذا صرح به في رواية ظهر البحر، لكن هذا لا تعارض، لأن الإنسان إذا ركب البحر يركب ظهره، لكن هل يبقى على الساحل ولا يروح للوسط؟ يروح للوسط، يروح وسط البحر، إذن يركبون البحر، المقصود يركبون البحر وسطه على متنه، يركبون ثبج هذا البحر أي في وسط البحر، تخيل تشوف منام مسلمون رافعين راية لا إله إلا الله في المنام، احنا في المنام وما شفناهاش والله العظيم، وفي المنام وما شفناهاش، لا في الواقع ولا في المنام، هاشي منامة واحدة برك. نشوف المسلمين رافعين رايك لا اله الا الله وفي ثبج البحر، ان شاء الله معليش على الساحل، المهم في البحر وغزات، المهم غزات، قال واحد على الاقل ينحي شوية حرارة في القلب وينوض منها، فيركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الاسرة، قال شفتهم ملوكا على الأسرة، الأسرة هي الأرائك التي عليها قبة، الأريكة هي المقعد الوثير، ذلك المقعد الكبير الأريكة، لكن عليه كما يقولك مثل القبة، ها وش معناتها السرير، السرير ملوكا على الأسرة قاعدين، صور في المنام تشوف هكذا غزاة وملوكا على الأسرة، قال ابن عبد البر في تفسير هذا قال يحتمل أنه يصف حالهم في الجنة، عرضوا علي غزاة على البحر بعدين شفتهم ملوكا في الجنة على الأسرة، كما قال الله تعالى على الأرائك متكئون، على الأرائك متكئين، على الأرائك متكئين، على الأرائك تبانا، قال ابن عبد البر يحتمل أنه رآهم غزاة ثم عرضوا عليه في الجنة، أنهم دخلوا الجنة ولكنهم على الأرائك، تبانا على سرور متقابلين، وقال العياض نعم، قال هذا يحتمل، قاضي عياض قال لكن يحتمل أنه عرضوا عليه وهم في تلك السفينة ملوكا على الأسرة، على أنهم قد نصرهم الله تعالى وملكوا الأمر، بمعنى أنهم نصرهم الله تعالى، المهم أو مثل الملوك على الأسرة، قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا لها، في رواية قال أنت منهم، في رواية قال لها أنت منهم كما قال لعكاش، أنت منهم يعني أنت منهم، يعني راح تركبي البحر في غزوة ملوكا على الأسر، أنت منهم، فعندئذ قال فنام، وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها مثل ما قال، ناس من أمتي عرضوا علي غزاة ملوكا على الأسرة يركبون ثبج هذا البحر، فقالت ادعوا لي أن أكون منهم، فقال أنت من الأولين، إذا كأنك لست منهم، في المرة الثانية لست منهم، ما معنى هذا؟ باش نفسره بسرعة، لأنه لو نشرح لفظة يطول بنا المقام، في المرة الأولى قال أنت منهم، المرة الثانية أنت لست منهم، لماذا؟ لأن هذا يدل على أن هناك غزوتين، هنا إن هناك غزوتين اثنتين، يدل على هذا ما رواه البخاري ومسلم في رواية عن أم حرام قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جيش من أول جيش من أمتي، وسطر على كلمة أول، جاءتنا رواية في البخاري تقول نبي هذا أول جيش، أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا الجنة. خلاص أول جيش يغزو البحر أوجبوا الجنة. وفي رواية مغفور لهم. الله العظيم من سنة ويرفع. قالت أم حرام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فيهم؟ فقال أنت فيهم. أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. مدينة قيصر مغفور روم مغفور لهم. فقالت أنا فيهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. إذا شوف كاين تغاير، هناك غزوتان مش واحدة، الأولى تغزو البحر، الثانية تغزو الروم، تغزو قيصر. قال أنت من الأولين. ثم أنت من الأولين يعني اللي يغزون البحر مع كما سيأتي بيانه. المهم يقول أنس بن مالك، شوف دعات، قال أنت مع الأولين. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية. الظاهر من اللفظ أن ذلك كان في خلافة معاوية، وهذا لا، إنما كان في خلافة عثمان بن عفان، في خلافة عثمان بن عفان، وكان معاوية أميرا على الشام، وكان معاوية أميرا على الشام. إذن ركبت في زمن معاوية، أي وهو أمير على الشام، ليس هو الخليفة، ليس هو الخليفة. وهذا معاوية بن أبي سفيان كانت عنده امرأة زوجته اسمها بنت قرظة، بنت قرظة. وخرج عبادة بن الصامت مع الجيش دا معه زوجته، شكون هي؟ أم حرام. دا زوجته أم حرام معه، كانوا يخرجوا معهم ساهم. قال وهذا كان في زمن معاوية سنة 28. خاطر العلماء كما ابن دحية ولا ابن الأثير ولا ابن كثير في البداية والنهاية ولا كل المؤرخين اتفقوا على أن أول غزوة بحرية دارها المسلمون كانت في سنة 28، والنبي صلى الله عليه وسلم أول غزوة غزو البحر هي هذه، كان في زمن عثمان ومعاوية أمير على الجيش. إذن في سنة 28 صح، وين على بالك باللي في زمن معاوية عثمان؟ إلى أن عثمان قتل عام 35 الهجرة، عثمان قتل في عام 35 الهجرة، هو مسك الخلافة 12 سنة، حكمها 12 سنة، هي كانت سنة 28، إذا كانت في خلافة معاوية، في خلافة عثمان، ومعاوية أمير على الشام، يعني والي، دير والي على الشام. وهنا خرج معاوية قلنا مع بنت قرظة، وعبادة بن الصامت خرج مع أم حرام زوجته. هنا يقول لك فركبت البحر مع الغزاة، ركبت البحر في زمن، فصرعت عن دابتها، صرعتها الدابة، صرعت عن دابتها أي سقطت من الدابة، سقطت من على الدابة. هذا يذكرنا بحديث المحرم، المحرم كان راح الحج في الحج يلبي مات صرعته الدابة. وفي رواية قال فلما انصرفوا من غزوهم عائدين إلى الشام، لما أرادوا أن يعودوا إلى الشام، إذن حضرت الغزوة، حضرت الغزوة، والغزوة بعدين كانت القوة للمسلمين، وصالحوا العدو، صالحوه، يعني ما وقعش بعدين قتال، يعني بدأت الغزوة لما شافوا قوتهم صالحوهم. فلما كانوا راجعين إلى الشام قربت إليها دابتها، قربت إليها دابته. عباكم خرجوهم الغزوة، مش من بلاد خرجوا يغزوا، قبرص، راحوا القبرص. تعرفوا أن قبرص جزيرة، جزيرة صغيرة، يعني جزيرة صغيرة قبرص، يعني أقرب بلاد عربية لها هي سوريا، اللاذقية، من اللاذقية تروح مباشرة لقبرص، اللاذقية قبرص، وعندك تحدها من تركيا، من هناك اليونان، دورة جغرافية. فهمنا والله، يعني سوريا الشام، هي الشام، الشام هي سوريا دمشق، وكان معاوية في دمشق، فخرج من اللاذقية، اللاذقية إلى قبرص. فهنالك أهل الروم يعني صالحوا المسلمين، قال لهم ندفع الجزية ولا نقاتلكم، ما صارهم الله تعالى. فعادوا، قال لك فلما قدمت لها دابتها لتركبها صرعت فماتت، راحت فماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قال ابن حبان رحمه الله تعالى قبر أم حرام بجزيرة في بحر الروم يقال لها قبرص. في جزيرة في بحر الروم يقال لها قبرص. بعدين إن شاء الله نكمل شرح هذا. إذن هذا الحديث انتهينا من شرحه مفهوم إن شاء الله. غدوة غدوة كي تحكموا تقرأ تفهموا. قال النملي رحمه الله تعالى وهو المنذري: كان معاوية قد أغزى عبادة بن الصامت قبرص، قبرص بالسين ويتنطق أيضا بالصاد، فركب البحر غازيا وركبت معه زوجته أم حرام فماتت هناك. يعني لما أرادت أن ترجع إلى الشام ماتت في الجزيرة تاع قبرص فدفنت هناك. قال ابن حبان: لا يزال قبرها إلى أيامنا هذه رضي الله تعالى عنها. وعن أم حرام، شوف لما كانت صاحبة القصة دينت لنا الأجر، مش تعرف علاش راحت معه، تروي لنا حديثا فيه أجر. قالت عن أم حرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المائد، المائد، مش مات المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيدين. وعيد هذا الحديث رواه أبو داود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المائد، المائد هو الذي يضطرب به البحر ويتحرك به البحر. ومنه قول الله تعالى: ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي تتحرك بكم خبانه وتضطرب بكم. إذن المائد هو الذي يضطرب ويتحرك، هذا الذي يغزو في البحر ويضطرب به البحر، يضطرب به البحر ما مات وعاود رجع لبلاده، قاتل ولا ما قاتل عاود رجع، المهم هو ناوي الغزو. المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، وما زال ما مات، مجرد ما خرج في سبيل الله يركب البحر ورجع له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيدين، له أجر شهيدين. قلنا في الطبعة صحيح ترغيب ترهيب في خطأ مطبعي، له أجر شهيد أيضا، لكن التصويب من سنة أبي داود له أجر شهيدين. هذا ما يدل، يدل على أن الغزو في البحر أعظم أجرا من الغزو في البر. لذلك قلنا نثبت الأفضلية لكن لا نقول عشر مرات، لا نقول عشر مرات. مهم هذا فيه بيان فضل الجهاد في سبيل الله خاصة في البحر. ولكن نعود إلى الحديث الذي شرحناه لنستنبط منه بعض الفوائد الأخرى لأنه مهمة في الحديث تاع أم حرام السابق. وهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله، فضل الجهاد في سبيل الله، وأن الله عز وجل جعل أهله ملوكا على الأسر. ثانيا فيه بيان فضل المجاهد في البحر، فضل المجاهد في البحر تبهنا. ثالثا فيه جواز ركوب البحر للغزو. احنا عادي نعلم، حاب نقول لكم برك شيء، ان العلماء قديما اختلفوا في جواز ركوب البحر، هل يجوز ركوب البحر يعني تركب البحر، فبعضهم لم يجزه الا لثلاث اشياء: لعمرة او حج او جهاد، لعمرة او حج او جهاد في سبيل برك، شيء اخر لا. رابع القوم قول اخر وهو الصحيح انه يجوز ركوب البحر لاجل الجهاد، لاجل العمرة، لاجل الحج، ولاجل العمل، لقول الله عز وجل: وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا فضلا من ربكم وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. اذا دلنا هنا، ارشدنا الى انه يجوز ركوب البحر لنستخرج منه الحلية ولنأكل منه لحما طرية في أوله للعمل انتفاع، لكن لغير ذلك على سبيل النزهة فقالوا انه يكره، قالوا انه يكره انسان يخرج هكذا على سبيل النزهة. لكن الصواب انه لا دليل على المنع، لا دليل على المنع، بشرط واحد، وارجو الاخوة هنا ينتبهوا، بشرط واحد، سواء كان الجهاد او العمرة او القتال او الحج ولا العمل الصيد، شرط واحد، ان لا يكون هائجا. فاذا هاج البحر اتفق العلماء كما يقول ابن عبد البر على تحريم دخول البحر. هذه رسالة إلى من لا يحل له العوم إلا إذا كان البحر هائجا. صح لنا يا بعض الناس هك أوصلهم الرسالة، وصلتهم ما تخافش. طبعا بعض الناس هكذا كان الآن كان هائج نعم كانش هائج من عمش. أعلم أن العلماء اتفقوا على تحريم ذلك أنه لا يجوز، ولو مات برئت منه ذمة الله، كالذي نام على سطح البيت ليس عليه سياج برئت منه الذمة. إنسان يبات على السطح معلش معلك السطح صور، شفنا هذا الحديث أنه لو مات برئت منه ذمة الله تعالى. إذا لاحظ الإنسان يحذر من مثل هذه الأشياء. هذا إذا كان لحج أو جهاد أو عمرة أو غير ذلك، قالك لا تركب إذا كان هائجا، ثم أولى غيره. كذلك فيه طبعا عمر بن الخطاب، على كل حال عمر الخطاب كان يمنع الغزو عن طريق البحر. عمر الخطاب كان يمنع الغزو عن طريق البحر حتى جاء عهد عثمان فأجازه، ثم جاء عمر بن عبد العزيز فمنعه ثم أجازه، ثم استقر الأمر على الجواز، جواز الغزو في البحر. في الآخر الأمر استقر. هذا وش يدل؟ يدل على أن ما اختلفوا في مسألة ركوب البحر للغزو. وفي الحديث أيضا جواز تمني الشهادة، من أين أتينا بها؟ اجعلني منهم، كانت منا تكون منهم. وكذلك فيه فائدة، وهو أن أمير تلك الغزوة، أمير تلك الغزوة كان يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وهذا يعد من مناقبه، تبهنا، وهذا يعد من مناقبه، حيث كان جيش الأمير الجيش الأول معاوية بن أبي سفيان، أمير الجيش الثاني اللي غزوا الروم يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. ماذا قال عنهم الجيش الأول؟ قال ملوكنا الأسرة، الثاني مغفور لهم. صح، معاوية بن سفيان ثبت له من الفضل ما لا يعلمه إلا الله، لأنه كثير من الناس الذين يستمعون ويسترقون السمع من الشيعة والمؤرخين الشيعة والمؤرخين الذين يركنون إلى الشيعة، مثلا تعرفوا ساد التاريخ اليوم رغم عمر بأقوال الشيعة بلا ما نحسوا، فتجدهم يرمزون معاوية بن سفيان ويسر. حتى بعض الناس ربما كي يسمع معاوية بن سفيان لا يتصوره بمثل تلك المثابة التي رفعوا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جعله من كتاب الوحي وهو صهر رسول الله، إذن فهو خال المؤمنين، وهو خال المؤمنين. بل إن هناك لوثة شيعية جرت على لساننا حتى نقولنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس. خطأ، الخليفة الخامس ليس هو عمر بن عبد العزيز، الخليفة الخامس إن أردنا نقول معاوية بن أبي سفيان. علاش قول الخليفة الخامس عمر بن العزيز؟ كأنه هو الذي أحيى العدل، كأن زمن معاوية لم يكن فيه عدل، مع أن ابن عباس رضي الله تعالى صح عنه أنه قال ما رأيت حكما يشبه حكم عمر كحكم معاوية. واللي يحب يقرأ هذا التفصيل جيدا فليقرأ العواصم من القواصم للإمام أبي بكر بن العربي، من أحسن الكتب في بيان حقائق التدليس والكذب تاع الشيعة على تاريخنا، ويبين لك فضل معاوية سبحان الله من كتاب الوحي. وزيد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بماذا بشره؟ أول جيش يغزون البحر أوجبوا الجنة، أول جيش يغزون البحر أوجبوا الجنة، ثاني الجيش ليغزو ليغزو مدينة الروم مغفور له. إذا يزيد معاوية نسأل الله تعالى أن يكون مغفورا له، إذا من مناقبه كما يقول الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه العواصم، يقول بل يكفيه فضل أن النبي تعالهم مغفور له. كذلك فيه دلائل نبوة على الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر، لاحظوا والله كان بعض الأحاديث إذا قالك واحد أعطيني الدليل على وجود الله قل أعطيني الدليل بالله مش موجود، إذا قالك واحد أعطيني الدليل أعطيني الدليل بالله موجود قل أعطيني الدليل بالله مش موجود. هذه الفطرة تقر به أولا، ثانيا ادعو الله يستجيب لك. عجيب، صوروا أنت الآن في المسجد أنا قاعدين هكذا قصوا وقد قال الله، ويدخل واحد أعراب يا رسول الله ادعو قد هلكت الزروع، خلاص يعني جفت الضروع هلكت الزروع يعني خلاص باقت بين الأحوال، ادعو الله أن يسقيان. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، اللهم اسقنا صيبا نافعا غيثا مغيثا مارعا طبقا جللا غدقا غير رائد. قال لك لم يكتمل، لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى رأينا سحابة قادمة إلى المدينة فغاشيت الناس المطر، ظلت أسبوعا كاملا جمعة كاملة حتى في الجمعة القابلة جاء ذلك العام: يا رسول الله حبس حبس، هلكت الزروع هلكت الزروع خلاص يعني. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه: اللهم حوالينا ولا علينا. فقد انقشعت السحابة، فبقيت فقط حوالي المدينة، بقى وسط ضيف سحابة ما فيها ولا غير. هذا دليل على وجود الله. والله هذا هو التربية العقدية الإيمانية الصحيحة، هذا هو تربيه بهذه الأمور. ادعو الله عز وجل يستجيب لك، هذا دليل بلي كائن حاجة واسمها الله موجود، كائن رب رأوا الآن ويستجيب لك صح. هذا تناقش به الملحد الذي يأتي مثلا أو يريد يدخل عليك شيء، أنت الدليل. كذلك هنا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا جازما بأن أمته ستبقى، أمته ستبقى. نسمع هذا الحديث، عرف سمعوه انتشر باللي أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستبقى، زيد سيركبون البحر، زيد ويغزون الروم، زيد وينصرون حتى كانوا مثل الملوك على الأسرة، زيد. حاجة مهمة أم حرام تكوني معاهم، باللي راك حتعيش احتلتم، باللي راح تعيش حتى سنة 28 صح ولا لا؟ مازال ما غزوش البحر على بالهم مازال ما تموت. تخيل واحد على باله بالميزان ما يموتش، تخيلش واحد على باله بلي مازال ما يموت، وكان مازال ما نموت. تجزم نجزم بلي مازال ما نموت، علاش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بلي نركب البحر وانا مازال ما ركبتش البحر. شوف وما ماتتش، هذا دليل من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك نختم بهذا، ان هذا الحديث اشكال على بعض اهل العلم، حيث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ام حرام تفلي له رأسه ونام على الحجرة ودخل عليها وكانت تطعمه، فهذا مما يشكل على بعضهم. فاجاب العلماء ومنهم ابن عبد البر قال، شوفوا كلام اهل، قال يحتمل ويقال ان ام حرام ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم. احنا رأينا في السيرة انها أو فائدة السيرة لم يثبت عنه رضاء إلا من ثلاث: أمه، أم هانئ، ثويبة. بس إذا كلام كابن عبد البر على رأسي لكن يرد. ومنهم من قال كابن الجوزي رحمه الله: بلغني، شو يقول لك ابن الجوزي رحمه الله أو ابن وهب قال، طبعا هذا وصح، ابن وهب قال: أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه. خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أيوة. يعني شو معناتها؟ شو معناتها خالته؟ وش معناتها؟ رضعت مع أمه، رضعت مع آمنة بنت وهب، لأن آمنة بنت وهب تعرفوا أنها ذات بطن من الأنصار، يعني الأنصار وهم بنو نجار، يعني لها قرابة بهم، فرضعت مع آمنة بنت وهب. ما دام رضعت مع آمنة بنت وهب إذن فهي خالته من الرضاعة، فصار محرما لها. وهذا هو الصواب، هذا هو الصحيح. لذلك لا نستشكل هذا، قول إذن عادي محرم له، ادخل، ولا يقيس ولا يقاس الحداد على الملائكة. قد يقول وعدوانا كذلك، لا ريح لا. أما الأسئلة هذه فيقول: هل صاحب الكبيرة إذا تاب ما حكمه؟ لا، صاحب الكبيرة المشرك إذا تاب قبل ما يموت تاب الله عليه، بدليل قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، وما يفعل ذلك يلقى أثام، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا لو كان أشرك وتاب يتوب الله عليه، لكن لو كان مات يخرج. غير المشرك دار الكبائر تاب قبل ما يموت تاب الله عليه، لو كان يموت وهو على الكبائر في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عفانا. وهذا يقول خلاص أجبنا، هذا مستعجل، قلنا سنأتي ونجيب عنه، قلنا سنأتي ونجيب عنه تاع تاع أم حرام كيف النبي صلى الله عليه وسلم وضعها ويسألها. هذا يقول: ما خلق أولا الكرسي أم القلم؟ إيش دخلنا احنا؟ وإيش دخلنا؟ خلق الكرسي ولا القلم ولا العرش ولا شو دخلنا؟ طب أنا احنا ما هذا مسائل لا ينبني عليها عمل، وما لا ينبني عليه عمل فالأولى أن لا يسأل عنه، مفهوم؟ لكن قد يقول قائل مسألة فلسفية على كلها، مسألة حوادث لا أول لها. إيه احنا ما نشفى من أصلا مسائل حوادث لا أول، علاش نخوض فيها؟ هذه لأهلها، وكان يجي واحد عنده شبهة حوادث لا أول نجاوبه، لكن احنا ما عندناش فلسفة هذه حوادث لا أول لها. أول المخلوقات قولان لأهل السنة، كان اللي قالوا القلم لحديث في صحيح مسلم، أول ما خلق الله عز وجل القلم فقال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن وما كان وما سوف يكون. وقول آخر ونصره ابن تيمية وابن القيم أن أول المخلوقات العرش، واستدل بما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب قاوش راح يصرى قبل ما يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. أنت جمال كتب قاوش راح يصرى لك قاوش راح تكاك دير يدك هنا كتبها لك، إذا ما تقلقش ما يتقلقش على أي حاجة، كتب لك كل شيء قبل ما يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. يكمل الحديث وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، استدل ابن تيمية بهذا على أنه أول المخلوقات صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا ده مكاش منه، لا هذا اللي جبته المقبل اكتب بهذا اللفظ اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما كان وما هو كائن الى يوم القيامة. اما علمي بخلق الله، هذا يسأل الحكم المتوفى عنها زوجها وهي في العدة، هل يجوز لها الخروج من المنزل والذهاب الى المسجد وصلاة التراويح وشراء الحاجة البيت وزيارة الاقارب، وهل يجوز لها الخروج لحاجة وخلاص؟ المتوفى عنها زوجها المعتدة عندها أحكام، لا يجوز لها التعطر ولا التزين ولا الخروج إلا لحاجة، الحاجة كذهب إلى طبيبة مثلا، كشراء ما لا يمكن غيرها شراء، مثلا تريد أن تشتري شيء حتى واحد ما يقدر يشتري، كحاجاتها الخاصة. تبهنا تحبسها هنا لا تخرج لا لعمرة ولا إلى حج ولا إلى صلاة تراويح ولا إلى شيء. تبهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. Thank you.